شو بيسمع بك صوت ده مش مفهوم الناس المخارج احسن جزاك الله خير الخير الروم والاسلام الروم والاسلام هذه حركات بتتواجد ولا تسمع ولا تنفع لا فلابد انك تعرف في هذا الموضع في واللي انفخ عليه ضرب المثال من قراءة قوله تعالى ما لك لا تأمن على يوسف لا تأمن على يوسف مع ان هي بتتكلم عليه لكن بتحرك الشيطة حركة معينة فالشاهد يعني لذلك القرآن لا يتلقاه ضرير عن ضرير لابد ان يكون واحد منهما يعني مبصرا بل ورايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم فالقران حفظ اساسا في الصدور يعني في عهد النبي عليه الصلاه والسلام حفظ اساسا بتبقى فيها في الصدور ثم بعد ذلك في الصدور حين يتم الجمع والجمع في عهد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه فتأملوا كلمة في صدور عن يعني المشايخ وما أسوأ ما تجرع عليه بعض الذين يدعون الانتساب إلى السلفية من إنكار علم اسمه أصول الفقه وعلم اسمه علم التجويد وأظن أن هذا يتناقى مع قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر لا هذا جاهل فاحش منهم هم بيتصوروا أن كل علم لابد أن يتلقى بإيه بالكتابة لا هذا التجويد أساسا نقل بطريقة عملية أن جبريل هكذا قرأه على النبي عليه الصلاة ورسول الله هكذا قرأه للصحابة والصحابة هكذا قرأوا للتابعين وهكذا إلى أن وصل إلى القرآن تماما بنفس الطريقة التي يسلوه بها بقواعد التجويد وصفات الحروف بس الأصل أن العرب لم تنطق الحروف إلا مزودة يعني العرب أساسا في كلامهم العادي كانوا يعتبرون التجويد من الصفات الأساسية للحروف وليس من الصفات العادلة فلا تكلمت العرب وما نطق الشيء إلا مزودة سواء شعرا أو غير ذلك وليل كموز البحر أرخى ثوله وهكذا يعني كان يراعي العرب صفات التجويد أو صفات الحروف لأنها صفات ذاتية وليس صفات العادلة بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أي العلماء به وحفاظه وهما من خصائص القرآن كونه آياته بينات بينات الإعجاز وكونه محفوظا في الصدور يتلوه أكثر الأمة ظاهرة بخلاف سائر الكتب فإنها لم تكن معجزات وما كانت تقرأ إلا من المصاحف من الصحف يعني كتب سابقة ما حفظت في الصدور إنما حفظت في السطور فقط كتابة وكانت تقرأ من خطبها بخلاف هذه الأمة التي صدقها الله بكتب القرآن في الصدور في السطور كذلك القرآن آياته بينات معجزات أما ما عدا ذلك من كتب فلم يكن معجزات ولذلك جاءت بصفة هذه الأمة المحمدية صدورهم أنا دينهم صدورهم أنا دينهم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه يعني ما كانوا يقترحونه في تعلقهم من الآيات قل إنما الآيات عند الله أي هو الذي يملك إنزالها ولو شاء لفعل وإنما أنا نذير مبين ليس من شأني إلا الإنذار والإبانة لا الإتيان بما تقترحونه ثم أشار إلى أن في آية تنزيل الكتاب غنية عن كل آيات مقترحة ولذلك هذه الكلمة هي كلمة واحدة لكن هذه الكلمة لو شرحت لاستغرقت يعني مجلدات واستغرقت يعني أسابيع أو شهورا كلمة يكفهم هذه الكلمة وراءها من المعاني الشيء العظيم أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون فقوله عز وجل أولم يكفهم إشارة أن القرآن الكريم غنية عن كل آية مقترحة يكفي ولا يحتاج معه إلى معجزة أخرى وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنجب بمعجزات أخرى كثيرة لكن معجزته الكبرى الخالدة هي القرآن الكريم حج على المثل الذي كانت فعلا وهذا يتكفى الله بحفظه، لأن كل من أراد أن يوصل الحق بإخلاص يستطيع أن يصل إليه. لكن الذي حصل أن الناس أعمالوا عقولهم في كل شيء كافر حقير إلا ما خلقوا من أجله، فتجدهم يعني يحفر أسامي يعني ناعدي الكرة وثيرة الذاتية والجوز كم مرة وطلق مين وعمل مين ويحب الأكل المفضلة عنده إيه والملابس التي يلبسها ويقلد فيها وثيرة المغنين وأنواع الخشب وأنواع السيارات وأنواع القماش وأنواع البلاط وأنواع الرخام وأنواع كذا وكذا. هذه الأشياء يعني يفصل ويثني عمره في تعاملها، لكن لا يعرف ربه، لا يعرف لماذا خلق، لا يعرف شيئا عن القرآن. أقصى ما عنده أن يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فلا شك يعني أن هذا الإعراض عن القرآن الكريم يعني شؤم على يعني صاحبه. فالقرآن الكريم يكفي ويوجد الظن أن طبعا هذا علم مستقل جاز القرآن، وهذا القرآن ألف فيه في كل مجال. يعني القرآن كالبناء الجميل الرائع المذهل، كلما نظرت من أي زاوية كمله بما فيه من الإعجاز، والمعجزات متجددة لا تتوقف ولا تنقطع أبدا. فإذا نظرت البلاغة والنص واللغة لا انبهرت بهذه العظمة. حتى الذين لا يعرفون شيئا في القرآن الكريم، لا يعرفون لغة عربية ولا يعرفون أحكام القرآن ولا أي شيء من هذا، مجرد سماع القرآن الكريم، القرآن له سلطة غير عادية على قلب من يسمعه. ولذلك نحن أمرنا بقوله تبارك وتعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نحن مطالبون حينما نناقش الكفار أن نقيم عليهم الحجة بآيات القرآن الكريم، وهذا مزلق ينزلق إليه كثير جدا من الدعاة ومن المسلمين الذين يحاورون الكفار. يقول: كيف أخاطبهم، كيف أخاطبهم بآيات من القرآن وهم يكفرون بالقرآن؟ يقول: نعم، وإن كفروا به لابد أن تخاطبهم بحجج القرآن، لأن أصل القرآن من مقاصده إقامة الحجة على هؤلاء الناس بمخاطبته بآيات القرآن. أضف من هذا أن القرآن له سلطان على القلب لا ينفى، يعني يعجز الإنسان عن وقف تأثير القرآن على القلب حتى على قلب الكافر. وكثير من الناس ما أسلموا إلا أنهم سمعوا آية من كتاب الله. هؤلاء المشركون الذين كانوا يعني يتواصلون بمحاربة الرسول عليه السلام والصد عنه، وكانت تأخذهم حلاوة القرآن وبلاغة القرآن، فكانوا يتكلمون في الليل في حتى لا يراهم بعض، واحد يتكلم من هنا والثاني يتكلم هنا عشان يأتي قرب بيت النبي عليه السلام ويسمع رواية القرآن، يستمتع بحلاوة القرآن وعظمة القرآن. فيجي الاثنين يخبطوا في بعض ويقول اللي جبتكم ايه؟ وبعدين يتعاهدوا، طب خلاص اخدت شيء ثاني، يعود الليله اللي بعدها ايضا يحصل نفس الشيء. كل واحد واخد كلمه ثانيه مش هيجي، خلاص اتفقوا امبارح انه مش هيجي يتصنف ويسمع القران. فتجربوا حلاوه القران الكريم. يكفي ان جهاتره العرب وصبحاؤها وبلغائها من قريش لما افصح الناس على الاطلاق، ومع ذلك ما استطاعوا ان يستجيبوا للتحدي على الاطلاق. ما استطاعوا، فاتوا بسوره من ذكر فلم تطع ولقي التحدي الى اليوم. فيستحيل ان يحاول احد ان ياتي بمثل القران. ومن عجائب قدره الله سبحانه وتعالى ان كل من يحاول ان يحاكي القران الكريم ياتي بما يضحك الناس منه. وفيش احد ابدا حاول ان يحاكي القران ويقول طب انا هجيب مثل القران، الا ياتي بكلام مضحك: الفيل وما ادراك ما الفيل، ذو خرطوم طويل وثمن قصير، إن أعطيناك التفاح أو فصل ربك وارتاح إلى آخره، مش عارف يا أيها كذا اشرب لبنا تشبع من قبل أن تجزع إلى آخر هذا الكلام المضحك. يعني كل ما يسمعه عاقل يضحك. وطبعا هذا سبق أن حكى التفصيل عند من يقرأ الكتاب الرسل والرسالات في نهاية الذكري من كرات نفسه هذا من نظر التفصيل. فالشاهد يعني ان هذا القرآن له مجالات كثيرة جدا، اعجاز التفريع في القرآن الكريم، اعجاز اللغوي، اعجاز العلمي، اعجاز في كل شيء حتى في نظر القرآن نفسه.

ما هذا؟ تلاحظون كثير من الناس ولكن الآية الفلانية في إصلاح مش عارف إصلاح كذا في سفر التكوين ومش عارف وهذا كلام. من قال إنها آية؟ نحن آلفة كلنا يقولنا أن القرآن له خصوصتان. أولا وهي الخصوصة الأولى قول الله تبارك وتعالى بل هو آيات بينات معجزات في صدور الذين أوتوا العلم. هذه خطارة القرآن من خطارة القرآن امتاز بها عما عداه من الكتب. فالكتب الأخرى لا يطلق عليها آيات لأن الآية تعني معجزة وهذه الكتب لم تكن معجزة فلا يصح أن تقول آية الفلانية. في صدور الذين أوتوا العلم أنه حفظ في الصدور بخلاف هذه الكتب فإنما حفظت فقط في الصدور ثم لم يبق لها هذا الحفظ إذ صرفت وبدلت ولم تحفظ. فثاني خصيصتان القرآن الكريم. فالذين يشتغلون بحفظ هذه الأشياء والمصيبة الأكبر أن بعضهم في الكتاب المقدس يقول قال جاء في الكتاب المقدس سبحانك يا رب كيف يقال عليه كتاب مقدس؟ كيف تقول كتاب مقدس؟ هو ممكن تكون مقدس عندهم اما انك تقولها هكذا بدون ان تفجدها هذا مما لا يجوز. من ادراك انه مقدس وانت تعلم يقينا انه حرف ومدل؟ واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما غضب غضبا شديدا لما راى صحفا من كتب اهل الكتاب بغير بعض الصحابه غضب وقال لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه الا اتباعي. ما كان ان يحل لموسى عليه السلام الا ان يكون من صحابه النبي عليه السلام من اتباعه. حتى المسيح اذا نزل في اخر الزمان فانما يحكم بالقران وبشريعه محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي. فكيف نحن ننتقل يعني بكتبهم عن كتابنا الذي يقول الله فيه اولم يكفيهم اولم يكفيهم؟ فاتانا يكفينا القران نتلوه ونقرأه ونحفظه ونراجعه ونكتبه ونفسره. يقول ولأن كلام الله خير الكلام كان الاشتغال به خير العلوم على الإطلاق وكان المشتغل به أفضل ممن اشتغل بغيره. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فنوصي نفسي ونوصي الإخوة أجمعين بأن نلتفت التفاتة خاصة لهذه الكلمة أولم يكفهم ونقارن في سلوكنا وفي واقعنا. هل نحن فعلا نكتفي بالقرآن؟ هل نحن نستغني بالقرآن أم أننا نؤمن القرآن وننشغل بما هو دونه عن هذا الكتاب العظيم؟ أولم يكفهم آية مغنية عما اقترحوه أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أي وفيه نفسه من الآيات والمعجزات ما لا يرتاب معه إلا من فتح نفسه وكابر حسه. إن في ذلك أي الكتاب الذي هو آية مستمرة. سبق أن هذا الحديث وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله إلا أوتي ما على مثله آمن البصر. فإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لماذا؟ أن معجزته معجزة علمية وهي القرآن الكريم معجزة باقية ولذلك يدخل في القرآن الكريم يعني الناس في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا بتحذير القرآن المجيد. نعم. إن في ذلك أي الكتاب الذي هو آية مستمرة وحجة بالغة ظاهرة لرحمة أي لنعمة عظيمة في هدايته الى الحق والى طريق المستقيم وذكرى لقوم يؤمنون اي تذكره لقوم همهم الايمان دون التعنت. هذا تعريض للذين لا يؤمنون وهمهم كله التعنت صباح الايات الجدل بالباطل وهكذا. اما القوم المؤمنين فهم الذين ينتفعون بالقران. وذكرى لقوم يؤمنون كما قال تعالى وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا اي إن على اني قد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم وانذرتكم وانكم قابلتموني بالجحد والتكذيب. يعني كفى علمه بذلك وجوز ان يكون المعنى شهيدا بصدق بالتأييد والحكمه اي هو شاهد على ما جئت به مصدق له تصديق الشاهد لدعوى المدعي. قال ابن كثير قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، اي فلو كنت غير محب لانتقم مني. لو انني لم اكن فعلا يعني اوحي الي هذا القران، لو انني كنت اثرين على الله عز وجل لانتقم مني. من الاشياء ايضا القبيحه جدا اللي تستنكر بعض الناس اسماءهم، يعني اسماء المسلمين. يقول في بعض من الكتب يؤلف كتب يقول ايه وجاء في القران كذا، وجاء في القران كذا، يعني استاذ كبير من اشهر اطباء المسلمين في مصر له كتب كثيره. فبنتكلم في بعض المواضع عن تاريخ الطب النفسي، فيقول ايه وجاء ما يقولش ابدا قال الله تعالى ابدا، علشان يقول كلام يمشي مع المسلمين مع الكفار، يهرب من التصريح بكلمة قال الله تعالى كذا، لأن كده هيبقى متدين. فيقول لك جاء في القرآن والقرآن يقول، ويتعمد أن يتجنب عبارة إيه؟ قال الله تعالى التي يجب على كل مسلم أن يقولها ويعتقدها. الله تعالى. فلو كنت غير محب لانتقم مني، كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. لأني لو كنت غير محب لانتقم الله مني، كما قال تعالى قال ولو تقول علينا بعض الأقوال. وانت اذا تأملت القرآن الكريم وانت تقرأ القرآن انت نفسك تحس بالسلطة العليا القاهرة في القرآن الكريم، انظر اللهجة نفسها. فالرسول صلى الله عليه وسلم محكوم عليه وليس بحاسب القرآن، انظر لهذه الآيات ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين، الى اخر هذه الايات الكريمات. وانما انا صادق عليه فيما اخبرتكم به. ولهذا ايدني بالمعجزات الواضحات والدلائل القاطعات، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض فلا يخفى عليه حالي وحالكم. والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب استهزاء، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. قيل إن الذي يعني إن الآية نزلت النضر بن الحارث حينما قال للنبي حينما قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. والثابت في صحيح البخاري أن الذي قال ذلك هو أبو جهل، وفيه نزلة الآية ويقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فأجل الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعلم ما في السماوات والأرض. ثم يقول تعالى ويستعجلونك بالعذاب أي استهزاء، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. لولا أجل مسمى يعني لكل عذاب له أجل، أو لكل قوم أجل، وهو وقته المعين له فيهما. لجاءهم العذاب أي عاجلا، ولا يأتي أنهم بغتة أي فجأة في الدنيا توقعت بدرا، فقد كانوا لغرورهم لا يتوقعون غلبة المسلمين. أو في الآخرة عند نزول الموت بهم، يقول تعالى يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين أي ستحيط بهم، أي يستعجلونك بالعذاب وهو واقع بهم لا محالة، أو هي كالمحيطة بهم لأن كل آت قريبة. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، يعني جزاء ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هذا خطاب لمن لم تمكنه عبادة الله سبحانه وتعالى وحده في أرضه في وطنه، لإيذائه في الله واضطهاده في جانبه أن يهاجر عنها إلى بلد ما. هذه الآية تحريض على الهجرة. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، انطلقوا في أرض الله تجدوا لكم مخرجا مما انتم فيه من الاضطهاد والأذى. فهذا خطاب لمن لم تمكنه عبادته تعالى وحده في ارضه، لإيذائه في الله ولاضطهاده في جانبه

لضعفها عن حملها. الله يرزقها حيث توجهت، وإياكم يعني إن هاجرتم في سبيل الله، فيقدر الله لها رزقها على ضعفها ويرزقكم مع قوتكم واجتهادكم. فهو الميسر والمسهل لكل مخلوق من رزقه ما يصلحه، فلا يختص رزقه ببقعة دون أخرى، بل خيره عام وفضله كامل لخلقه حيث كانوا وأنا نزلوا. وقد ظهر مصداق كفالته تعالى لأولئك المهاجرين بما وسع عليهم وبسط لهم من طيب الرزق ورغد العيش وزيادة البلاد في سائر الأمطار. وهذا معنى ما ورد مرفوعا: سافروا تصحوا وتغنموا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو سناقا وتروح بطانا. فرزق الله سبحانه وتعالى لا يضره حرص حريص ولا يرده كراهية كارهة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من أجله فأدركه رزقه كما يدركه الموت. فيعني لا يغتر الجلد أنه مرزوق بجلده، ولا يتصور العاجز أنه ممنوع بعدله. فيقول ابن قتيبة: كم من دفة لا ترفع شيئا لغد، الله يرزقها وإياك. وقال ابن عيينة: ليس شيء يخبأ إلا الإنسان والفأرة والنملة. يخبأ يعني خزن، يعني خزن قوت خايف من المستقبل، إلا الفأرة والنملة والإنسان. هي دي اللي عندها الشرط. طبعا تعرفوه النمل من أحرف الجواب، مستخدم معنى المدبس البخل، يعني لا الشرط اللي يدبر دائما للمستقبل، يعني يحوش في المسابق بتاعته السكر والعيش والحشرات يقطعها ويشيلها لوقت الاحتياج يعني. لكن على اي الاحوال يعني لا يعاب الانسان بان يدخر لما ياتي. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لاهله قوت سنتهم، وهذا حديث متفق عليه. وكانت الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك، وهم القدوة وأهل اليقين والأئمة لمن بعدهم من المتقين والمتعوكين. فلا ينظر إلى هذا على أنه يعني مما يعاب. وهو السميع العليم. ولئن سألتهم هؤلاء المشركين الذين يعبدون مع الله غيره: من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر؟ لا يقولون الله، أي اعترافا بأنه منفرد بخلقنا. فأنا يفكون، فكيف مع هذا الاعتراف يصرفون أو يفكون عن عبادته وحده ويشركون بها ما لا يضر ولا ينفع. وكثيرا ما يفرض تعالى مقام الإلهية للاعتراف بتوحيد الربوبية، وكان المشركون يعترفون بذلك. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم، أي فيفعل بعلمه ما تقتضيه حكمته. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله على أن جعل الحق بحيث لا يجترئ المبطلون على جحوده، وأنه أظهر حجتك عليهم. قل الحمد لله، يعني احمد الله عند جوابهم المذكور على إلزامهم وظهور نعم لا تحصى، بل أكثرهم لا يعقلون. فلذلك يتناقضون، يتناقضون، يقرون أن الله هو الخالق ثم يعبدون غيره. فلذلك قال: بل أكثرهم لا يعقلون، يعني يتناقضون لعلم أنهم غير عاقلين، حيث ينسبون النعمة إليه ويعبدون غيره. ثم يقول تبارك وتعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، إشارة إلى ازدراء الدنيا وتحقير شأنها وكونها في سرعة زوالها وتقضي أمرها كما يلهى أو كما يتلهى ويلعب به الصبيان ثم يتفرقون عنه ولا ثمرة إلا التعب. إما لهو ولعب، تخيل الأطفال حينما يبنون قصور من الرمال على الشاطئ مثلا، أو يجمعون يلهون يلعبون ثم في الآخر يصدوه يسيء ويمشون. فهكذا الدنيا إن لم إن بقيت هي لك لم تبق أنت لها. أيضا: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب،

لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا أي جاهدوا النفس والشيطان والهوى وأعداء الدين من أجلنا ولوجهنا وفي سبيلنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أي سبل السير إلينا والوصول إلى جنابنا، وذلك بالطاعات والمجاهدة. وإن الله لمع المحسنين أي أعمالهم بالنصر والمعونة. من أحسن عمله فإن الله سبحانه وتعالى يكون معه بالتأييد وبالنصر وبالمعونة وبالتوفيق. يقول الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى: من اعترفت عليه مسألة فليسأل أهل السرور عنها. من يشرح؟ من اعترفت عليه مسألة فليسأل أهل السرور عنها. أحسن جزاك الله خير. فمن اعترفت عليه مسألة، من عرضت له مسألة مثلا فقهية أو قضية علمية شرعية وكانت عريضة لا يجد لها حلا، فيذهب إلى أهل السرور، يذهب إلى الفقهاء المرابطين المجاهدين في السرور، المجاهدون في سبيل الله. لماذا؟ لأن الله تعالى وعد بأنه سوف يهدي أهل الجهاد لسبيله ولشرعه ولحبه. فأخذ هذه الآية، أخذ هذه العبارة من هذه الآية: من اعترفت عليه مسألة فليسأل أهل السرور عنها، لقوله تعالى: لنهدينهم سبلنا. قال الزبير: والذين جاهدوا أهواءهم فينا لنهدينهم سبل الإخلاص. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن كل من أراد أن يتوب إليه مخلصا مجاهدا نفسه في ذات الله، وهذا أعظم الجهاد كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: أفضل الجهاد أن يجاهد العبد نفسه وهواه في ذات الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا أفضل الجهاد، لأن لا يمكن أن يتسنى للإنسان أن يجاهد أي نوع آخر من الجهاد إلا إذا غلب نفسه وهواه، إذا كان الإنسان يريد أن يهاجر فقط يقعد له، إذا لم ينتصر على نفسه لما طوعته بالهجرة، إذا خرج للجهاد، إذا لم يجلب نفسه ويهزمها أولا لما استطاع أن يخرج إلى الهجرة. ولذلك من سنة الجهاد: قاتلوا الذين يلونكم، فعدوك الأول هو نفسك التي بين يديك، فتقاتلها هي أولا وتجاهدها تعان على ما عدا ذلك من أنواع يعني الجهاد. فالزهيد يقول في الآية: والذين جاهدوا أهواءهم فينا لنهدينهم سبل الإخلاص. فإذا أقبلت عبد الله سبحانه وتعالى بالتوبة النصوح فإنه يوفقك ويفتح لك سبل الخيرات وييسر عليك يعني الأمور، لنهدينهم سبلنا. قال السدي وغيره: إن هذه الآية نزلت قبل فرض القتال. قال ابن عطية: فهي قبل الجهاد العرفي، وإنما هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته. يعني الجهاد هنا بالمعنى العام لكلمة الجهاد، وليس مقصود الجهاد الاصطلاحي اللي هو قتال الكفار في سبيل الله، بدليل الكرة مكية كما قال تعالى في سورة الفرقان: طلع كفر الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بماذا؟ لماذا؟ بالقرآن. واضح هذا جهاد الحجة وهو البيان. نعم. فمن ثم يعني يقول الصدي ان هذه الآية نزلت قبل فرض القتال، وفيها الامر وفيها يعني هذا التشريف للمجاهدين: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. قال ابن عطية: فهي قبل الجهاد العرفي، وانما هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته. وقال الحسن ابن ابي الحسن: الآية في العباد، والذين جاهدوا فينا في العبادة لنهدينهم سبلنا. وقال ابن عباس: هي في الذين يعملون بما يعلمون. وقال ابو سليمان الداراني: ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقط، بل هو نصر الدين والرد على المبطلين وقمع الظالمين، وعظمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله